يقول السائل: لو صام برؤية بلد ثم سافر لبلد آخر قد صام بعضهم بيوم وأتم هو 30 يوما ولم يرى الهلال في تلك البلد التي سافر إليها، فهل يفطر أو يصوم معهم؟ لا، يفطر في هذه الحالة. والأصل أن الإنسان ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. يبقى إن أنا صمت على رؤية الدوحة ثم ذهبت إلى بلد آخر، إلى اسطنبول، هذه الأماكن المتاحة بها الآن، أفطر على رؤية اسطنبول إن لم تبت دوحة الهلال. لكن إن صرت على مذهب الأئمة الأربعة فخلاص، ظهور الهلال في بلد، إذنك أنت صمت على رؤية مصر، وبعدين رحت السعودية والسعودية لم ترى الهلال، كان السعودية برؤية ومصر برؤية، مالناش دعوة احنا بالكلام ده. نحن لا نريد أن ندخل نغير المسائل الشرعية. كان قول جمال عبد الناصر إن اصطلح مع ملك سعود ناخد برؤية السعودية، اتخاصم مع ملك سعود مالناش دعوة بالسعودية، لا دعوة بينا. طبعا الكلام ده ما ينفعش، دي أحكام شرعية يا جماعة، المفروض إن السياسة تكون تابعة للشريعة لا العكس.